بسم الله الرحمن الرحيم. الحرب على النقاب والحرب على الحجاب، الحرب على المآذن في أوروبا، الحرب على دين الله وعلى أصوله، والحرب بالسلاح وبالسيف وبالنار لا تزال قائمة. لا تهدأ ولا تضع أوزارها، فالكل قد اجتمع على هذه الأمة المحمدية، وانبرى خطباء الفتنة يؤيدهم إخوانهم في الغي والضلال، الذين لا نعرف لهم في ميدان الشرف مقاما ولا في ميدان العزة لسانا ولا بيانا، وإنما نعرفهم في كل مصيبة يتلونون تلون الحرباء، وهم الذين في كل مرة يحلون ويحرمون. إن الأمهات في غزة لم يفارق خيالهن مشهد أولادهن الصغار الرضع، وهن يلملمن الأشلاء الممزقة والأوطان المقطعة من تحت الركام والتراب، ونحن كافأناهم بسور مصر العظيم الفولاذي الذي يبنى. تحولت العمائم المكورة والطيالس المجورة إلى أقلام زور وإلى ألسنة بهتان تزين للظالم ظلمه. تولى، ابتعد، انصرف. للدين رب يحميه. الله أكبر. الله ولغزة رب يحميها. أكبر. وللضعفاء إله يحميهم. الله أكبر. هذا ديننا، هذا عرضنا، هذا لحمنا. أما نحن فمتى بكينا من أجل دين الله؟ ومتى بكينا من أجل الإسلام؟ سيوفنا يمانية وخيولنا عربية وألسنتنا حجازية وقلوبنا بالعقيدة الإسلامية تدين، ونحن للدين الفداء. إنما سترتفع راية الإسلام على أعلى قمة في العالم، على البيت الأبيض في أمريكا، وسيخرج من يؤذن قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.